فألقت ولدها وقالت لأخته قصي يذهب سبحان الله العظيم الرضيع إلى قصر فرعون. قال ربنا يأخذه عدو لي وعدو له. والقضية العجيبة أن أم الكريم تعلم سلفا أنه ذاهب إلى العدو الذي تخاف منه. قال لها ربنا يأخذه عدو يقذفه اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي. المحور الرابع يأخذه عدو لي وعدو له. ولكن رب العباد مع المحن تأتي المنح. وألقيت عليك محبة مني. ما هي المحبة؟ من الذي نجى كريم الله موسى؟ غلالة حب رقيقة موجودة في قلب آسيا كما قال ابن القيم. ولد من غير أم يذهب عند أم من غير ولد. إنما هي أقدار الله سبحانه. فرعون يقول بلسانه اقتلوا كل ولد من بني إسرائيل ولسان القدر يرد عليه قائلا يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وفي بيتك وتحت رعايتك. هذه عبر نأخذها من ثبات أم الكريم في أنها تنفذ أمر الله عز وجل وتلقي ولدها في اليم يأخذه عدو لموسى بعد أنه عدو والعياذ بالله لله رب العالمين. لكن حب آسيا بعد فضل الله والذي حمى هذا الإنسان حتى يكون رسولا نبيا كريما لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله جعلنا الله إياكم من المتدبرين في كتاب الله عز وجل والمستفيدين بعبره. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن